السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الثانية 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله. وتقدم أن مقاصد السرد ثمانية: أحدها تصحيح الأخطاء والتطبيعات، وثانيها تفسير غريب الكلمات، وثالثها ضبط ما يشكل بالحروف والحركات، ورابعها تبيين الفوائد المذكورات، وخامسها جمع الجمل المتفرقات، وسادسها ترتيب الوجوه المنثورات، وسابعها توضيح ما عسر فهمه بالبينات، وثامنها دفع الأوهام عن المشكلات. فهذه المقاصد الثمانية هي التي ستراعى حسب الوسع في برنامج سرد المطولات، كما تقدم بيانه في المجلس الأول من مجالسه في العام الفائت. وبين يدي البدء بالجزء الثالث الذي انتهينا إليه، وهو المتعلق بالأسماء والصفات، نستعيد سريعا الفوائد المعلقة في الجزء الأول ثم الجزء الثاني. والمقصود من قراءة هذه الكتب هو الإيقاف على ما فيها من درر الفوائد، وهذا الإيقاف ينبغي أن يتكرر مرة بعد مرة، فإعادة مثل هذا مما تشتد الحاجة إليه ويعظم الانتفاع به. فأما الجزء الأول فإن الفوائد التي قيدت حينئذ نوعان: أحدها الفوائد العامة، وثانيها الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فانتظم فيها ثلاثة أنواع: النوع الأول أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في الجزء الأول من علماء الدعوة رحمهم الله تعالى، فالأول منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصفحة 29 إلى الصفحة 93 بعد 100، والثاني أبناء الشيخ محمد من الصفحة 94 إلى الصفحة 19 بعد 200، والثالث الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الصفحة 94 بعد 100، وكذلك في الصفحة 57 بعد 200، والرابع منهم وهما اثنان جاء في جواب واحد، وهما حسين وعبد الله ابن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في الصفحة 19 بعد 200، والخامس عبد الله بن محمد يعني ابن الشيخ في الصفحة 22 بعد 200 إلى الصفحة 56 بعد 200، والسابع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الصفحة 58 إلى الصفحة 84، والسابع سعود بن عبد العزيز بن محمد الإمام للإمام العالم الحاكم من الصفحة 85 بعد 200 إلى الصفحة 17 بعد 300، أو الثامن سليمان بن عبد الله في الصفحة 18 بعد 300، والتاسع الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الصفحة 19 بعد 300 إلى الصفحة 45 بعد 300، والعاشر الشيخ حسن بن حسين بن محمد الصفحة 45 و300 إلى 55 و300، والحادي عشر الشيخ عبد الله أبا بضين من الصفحة 56 بعد 300 إلى الصفحة 72 بعد 300، والثاني عشر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن من الصفحة 72 و300 إلى الصفحة 14 بعد 500، والثالث عشر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن من الصفحة 14 بعد 500 إلى الصفحة 50 بعد 500، والرابع عشر الشيخ حمد بن عتيق من الصفحة 51 بعد 500 إلى الصفحة 58 بعد 500، والخامس عشر ابنه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق من الصفحة 58 بعد 500 إلى الصفحة 63 بعد 500، والسادس عشر الشيخ محمد بن عبد اللطيف من الصفحة 63 بعد 500 إلى الصفحة 79 بعد 500، والسابع عشر الشيخ سليمان بن سحمان من الصفحة 79 بعد 500 إلى الصفحة 92 بعد 500، والثامن عشر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من الصفحة 93 و500 إلى الصفحة 95 و500. فهذه جريدة أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في الجزء الأول من الدرر السنية. والنوع الثاني من تلك الفوائد العامة أسماء من راسلهم، هي أسماء من راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرنا أن مراسلاته رحمه الله نوعان، أحدهما المراسلات الخاصة والآخر المراسلات العامة. فأما المراسلات الخاصة فإنه راسل جماعة، أولهم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف من علماء الأحساء في الصفحة 35، وثانيهم رجلان من الأشراف هما الشريف أحمد والشريف سعيد في الصفحة 55، وثالثهم عالم من أهل المدينة لم يسمى في الصفحة 58، والرابع ابن صياح في الصفحة 74، هكذا بالياء التحتانية. ويحتمل أن يكون ابن صباح بالباء الموحدة، فإنه راسله رحمه الله تعالى ودعاه إلى التوحيد. والخامس عبد الرحمن بن عبد الله السويدي في الصفحة 79، وبيت السويدي من علماء بغداد. والسادس فاضل آل مزيد رئيس بادية الشام في الصفحة 89، والسابع أحمد بن محمد البهكلي والبهاكلة من علماء المخلاف السليماني، واستقرارهم في بلدة أبي عريش إلى يومنا هذا، وذلك في الصفحة 94، والثامن إسماعيل الجراعي والجراعي من أهل الشام، والتاسع محمد بن عباد الصفحة 105 بعد 100. وأما النوع الآخر من مراسلاته وهي المراسلات العامة فإنه راسل على العموم 4 أجناس، أولهم أهل القصيم في الصفحة 29، وثانيهم علماء البلد الحرام في الصفحة 56، والثالث من يصل إليه من المسلمين في الصفحة 64 والثانية 90، والرابع رسالته إلى أهل المغرب في الصفحة 83، وتنسب هذه الرسالة إلى ابنه عبد الله أيضا، وهي مشهورة عند المغاربة، وقد ذكرها بنصها الجبرتي في تاريخه وهو من مؤرخي أهل مصر. وأما النوع الثالث من الفوائد العامة وهو يتعلق بأسماء المناوئين المعادين دعوة التوحيد في زمن إمام الدعوة رحمه الله، والمذكور في هذا الجزء منهم أربعة. أولهم سليمان بن سحيم في الصفحة 33 والصفحة 17 بعد 100، وثانيهم المويس في الصفحة 17 بعد 100، هكذا ذكره هو وغيره. واسمه عبد الله بن عيسى المويس. والثالث عريعر الصفحة 17 بعد 100، وعريعر علم على الأسرة التي كانت متولية بلاد الأحساء فيقال لهم عريعر وآل عريعر. والرابع أبو ذراع في الصفحة 17 بعد 100 أيضا، ولم تقع تسميته. وأبو ذراع اسم لبعض بيوتات الإمارة في نواحي الحجاز من قبائل حرب، ويقع اسما لغيرهم لكنهم أشهر من غيرهم. فهذه أنواع الفوائد العامة الثلاثة الواقعة في هذا الجزء الأول. وأما النوع الثاني وهو الفوائد الخاصة، فإن الفوائد الخاصة المعدودة في هذا الجزء بلغت 25 و100 فائدة. فالفائدة الأولى في الصفحة 5 بيان قدر مصنفات علماء الدعوة الإصلاحية، الإخوان اللي كانوا معنا على طرة الكتاب جريدة الفوائد فيجالوننا ويحادون في سوق الفوائد. الفائدة الثانية صفحة 13 تفسير الكلمة الجامعة في حديث بعثت بجوامع الكلم. الفائدة الثالثة صفحة 15 و16 بيان أن ابن تيمية مجتهد مطلق. الفائدة الرابعة صفحة 19 صفحة 19 بيان معنى الخروج عن المذهب، وكذلك في الصفحة 20 بعد 200. الفائدة الخامسة في الصفحة 21 تسمية العلماء المقرين ما في هذا الكتاب. الفائدة السادسة صفحة 30 عبارة جميلة في الخبر عن قدر الله. الفائدة السابعة صفحة 33 فائدة في عدم ترك العلم مع شغل البال. الفائدة الثامنة في الصفحة 34 افتراءات الناس على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وانظر أيضا صفحة 57 و63 الرابعة والسبعين والثمانين والتاسعة والتسعين والرابعة بعد المئة والتاسعة والعشرين بعد المئتين والثالثة والستين بعد المئتين والتاسعة والثلاثين بعد الأربعمائة إلى الحادية والأربعين بعد الأربعمائة والسابعة والسبعين بعد الخمسمائة، كلها في هذا المعنى. الفائدة التاسعة الصفحة 43 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق. وانظر أيضا الصفحة 55 و16 بعد المئة. الفائدة العاشرة صفحة 45 بيتان بديعان في الاتباع للحافظ الذهبي. الفائدة 11 صفحة 47 بيان أن سفيان هو الثوري في الأثر المشهور في كتاب التوحيد في قوله عجبت لمن ترك الحديث وتبع رأي سفيان. الفائدة 12 صفحة 50 اعتراف المتأخرين بمخالفة السلف الماضين. الفائدة 13 صفحة 53 تكفير المتكلمين. الفائدة 14 صفحة 62 تمييز حقيقة الخوف الذي هو عبادة. وانظر أيضا صفحة 70 بعد 200. الفائدة 15 صفحة 80 أول من أدخل الشرك في هذه الأمة. الفائدة 16 في الصفحة 96 من المناهي اللفظية كلمة الفجور، وانظر أيضا 77 بعد 100. الفائدة 17 في الصفحة 6 بعد 100 صلة الربوبية بالألوهية، وانظر أيضا الصفحة 53 بعد 100. الفائدة 18 صفحة 107 من المناهي اللفظية لا علمت أو لا علمت مكروها. الفائدة 19 صفحة 108 عدم الجزم بما لا تعلم صحته. الفائدة 20 صفحة 20 بعد 100 نفي التكبير، نفي أن التكبير المذكور في قوله ربك فكبر تكبير الأذان أو تكبير الأذان، وانظر الصفحة 66 بعد 100. الفائدة 21 صفحة 36 بعد 100 رؤوس الطواغيت، وانظر أيضا الصفحة 37 بعد 100 والصفحة 62 بعد 100 والـ63 بعد 100. الفائدة 22 في الصفحة 46 بعد 100 كيفية معاملة الناس فيما يبلغ من الأخبار، كيفية معاملة الناس فيما يبلغ من الأخبار. الفائدة 23 في الصفحة 58 بعد 100 منفعة تطويل الأبحاث في بيان التوحيد وتقريره، ومنه إعادة هذه الفوائد. في الفائدة 24 في الصفحة 61 بعد 100 صفة الكفر بالطاغوت. الفائدة 25 صفحة 67 بعد 100 حاجة طالب العلم إلى إنفاق وقت كثير في معرفة التوحيد والشرك. الفائدة 26 في الصفحة 69 بعد 100 وتاليتها وصف أحسن ما يحصل به تعلم التوحيد وتعليمه. الفائدة 27 في الصفحة 70 بعد 100 إبطال ظن أن الاعتراف بالذنب مذلة. الفائدة 28 في الصفحة 70 بعد 100 وتاليتها كيفية تدريج المتعلمين في التوحيد. الفائدة 29 في الصفحة 85 بعد 100 ما يجب على الإنسان إذا لم يعرف معنى شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة 30 صفحة في الصفحة 85 بعد 100 تفسير أمروها كما جاءت، وانظر أيضا صفحة 86 بعد 100. الفائدة 31 في الصفحة 85 بعد 100 إطلاق نفي الشيء على إرادة عدم كماله لا عدم وجوده، أي أنه يطلق النفي ويراد به عدم الكمال لا عدم الوجود. الفائدة 32 في الصفحة 87 بعد 100 صلة الإسلام بالإيمان، انظر أيضا 32 بعد 300 إلى 37 بعد 300. الفائدة 33 في الصفحة 89 بعد 100 أنواع مخالفة الشريعة. الفائدة 34 في الصفحة 89 بعد 100 بيان أن تسمية الكفر الأصغر كفر النعمة مما لا ينبغي. الفائدة 35 في الصفحة 89 بعد 100 معنى قولهم كفر دون كفر. الفائدة 36 في الصفحة 90 بعد 100 بقاء النفاق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 37 في الصفحة 91 بعد 100 أسماء سورة التوبة ومعانيها. الفائدة 38 في الصفحة 96 بعد 100 سبب الشفاعة تجريد التوحيد وأن ضده يمنعها. الفائدة 39 في الصفحة 97 بعد 100 بيان 3 أصول تقطع شجرة الشرك تتعلق بالشفاعة. الفائدة 40 في الصفحة 97 بعد 100 معنى الآية التي تقطع شجرة الشرك من القلب، وانظر أيضا الصفحة 9 بعد 300. الفائدة 41 في الصفحة 99 بعد 100 أصل شرك العالم. وانظر الصفحة 7 بعد 300 31 بعد 400 59 بعد 400. الفائدة 42 في صفحة 200 بيان أن الشرك الأصغر ربما صار أكبر. وانظر أيضا الصفحة 32 بعد 200. الفائدة 43 في الصفحة 7 بعد 200 بيان تفاوت الناس في التوحيد. الفائدة 44 في الصفحة 8 بعد 200 بيان الإرادة القدرية والشرعية والفرق بينهما. الفائدة 45 في الصفحة 12 بعد 200 بيان من هم آل محمد. الصفحة 12 أو في الصفحة 202 ايش عندكم؟ ها؟ 12. الفائدة 43 في الصفحة 27 بعد 200 بيان رأي أئمة الدعوة باتباع المذاهب أو بيان قولي الرأي مذموم غالبا بيان قولي أئمة الدعوة باتباع المذاهب. وانظر أيضا الصفحة 77 بعد 500. الفائدة 47 في الصفحة 28 و200 بيان قول أئمة الدعوة في إتلاف الكتب المخالفة. الفائدة 48 في الصفحة 32 بعد 200 حكم التوسل بالجاه. الفائدة 49 في الصفحة 37 بعد 200 توجيه أن البدعة تكون حسنة. الفائدة 50 في الصفحة 38 بعد 200 حكم الاجتماع على قراءة السيرة. الفائدة أو السير السير حكم الاجتماع على قراءة السير على وجه مخصوص يقصدون هي السيرة النبوية لأنها هي التي كانت معروفة في نجد وفي غيرها ومعروفة لا زال إلى اليوم. الفائدة 51 صفحة 38 بعد 200 النهي عن اتخاذ المسابح إذا كانت شعارا للمحدثات. والمسابح يريدون بها السبحة مجموعة فإنها تفرض مسباح. الفائدة 52 صفحة 38 بعد 200 حكم الأحزاب وهي الأوراد المقدرة. الصفحة 53 في الصفحة 38 بعد 200 مدح كتاب الأذكار للنووي. الفائدة 54 في الصفحة 40 بعد 200 حكم قبل الحرب. الفائدة 55 في الصفحة 40 بعد 200 بيان رتبة ابن تيمية وابن القيم عند أئمة الدعوة. الفائدة 56 في الصفحة 41 بعد 200 وصف الحياة العلمية والاجتماعية في الدرعية. الفائدة 57 في الصفحة 78 بعد 200 عبارة جميلة في أثر العادة. الفائدة 58 في الصفحة 98 بعد 200 إنكار السلف التمسح بمقام إبراهيم التمسح بمقام إبراهيم. وانظر أيضا الصفحة 22 بعد 400. الفائدة 59 في الصفحة 3 بعد 300 عبارة جميلة في أن الدعوة لا يثبت بها شيء. الفائدة 60 في الصفحة 21 بعد 300 موضوع السور المكية. الفائدة 61 في الصفحة 38 بعد 300 وتاليتها حكم علم المنطق. الفائدة 62 في الصفحة 40 بعد 300 وتاليتها درجة حديث أنا مدينة العلم ومعناه. الفائدة 63 في الصفحة 46 بعد 300 عد جملة من أقوال المرجئة. الفائدة 64 في الصفحة 53 بعد 300 كلمة جامعة فيما يجب في حق الصحابة. الفائدة 65 في الصفحة 59 بعد 300 بيان أن اسم القدرية يتناول الجبرية أيضا. وانظر أيضا الصفحة 90 بعد 400. الفائدة 66 في الصفحة 59 و300 وتاليتها كراهة السلف لاسم الجبر. الفائدة 67 في الصفحة 62 بعد 300 براءة الدعوة وأهلها من مذهب الخوارج. الفائدة 68 في الصفحة 63 بعد 300 موافقة الأشاعرة للجهمية في العلو وكلام الله. الفائدة 69 في الصفحة 64 بعد 300 الفرق في إثبات الرؤية بين أهل السنة والأشعرية. الفائدة 70 في الصفحة 64 بعد 300 وتاليتها رد على السفارين في نسبة الأشاعرة إلى السنة. الفائدة 71 في الصفحة 65 بعد 300 وتاليتها إبطال دعوى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا في قبره. وانظر أيضا 44 بعد 500 إلى 48 بعد 500 وكذلك 76 بعد 500. الفائدة 72 في الصفحة 67 300 إلى 73 من مسالك أهل العلم نقل الخلاف وترك الترجيح. الصفحة 73 الفائدة 73 الفائدة 73 في صفحة 69 و300 الرد على من زعم التوقف عن الجزم بالجنة لأولاد المسلمين. الفائدة 74 في الصفحة 71 بعد 300 وتاليتها شرح جملة من الحموية. الفائدة 75 في الصفحة 72 بعد 300 معنى حديث وأنا الحاشر الذي يحشر الناس. الفائدة 76 في الصفحة 79 و300 إلى 86 و300 من مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية في القرن 12. الفائدة 77 في الصفحة 89 بعد 300 شرح حديث ذات أنوار وأن الواقع فيه هو من الشرك الأصغر. الفائدة 78 في الصفحة 96 بعد 300 إلى 98 بعد 300 ما ينبغي فعله عند القبر النبوي وما لا يجوز. الفائدة 79 في الصفحة 96 بعد 300 هيئة بناء الحجرة النبوية على وجه تسد به ذريعة الشرك. الفائدة 80 في الصفحة 23 بعد 400 عاقبة الإعراض عن الشرع. الفائدة 31 في الصفحة 23 بعد 400 وتاليتها أنواع ما يفعل عند القبور. الفائدة 82 في الصفحة 34 بعد 400 إلى 36 بعد 400 حكم الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. الفائدة 83 في الصفحة 40 بعد 400 ايش عندك مكتوب يا صالح؟ ايش؟ لا يقال في الاعتقاد مذهب. لا يقال في الاعتقاد مذهب. الصفحة 84 الفائدة 84 في الصفحة 43 بعد 400 إلى 45 بعد 400 بيان القرآن للتوحيد. الفائدة 85 في الصفحة 46 بعد 400 بيان مذهب إمام الدعوة وأنه حنبلي. وكذا في الصفحة 77 و500 وهذه إذا جمعتها مع الفائدة التي تقدمت في معنى الخروج عن المذهب فهمت الحنبلية التي كان هو ولا يزال علماء الدعوة عليها. الفائدة 86 في الصفحة 43 بعد 400 إلى 47 و400 أصناف أعداء الحق. الفائدة 87 في الصفحة 49 بعد 400 وتاليتها بيان ما في قول الله تعالى والذين يدعون من دون الله الآية من إبطال الشرك من ثلاثة وجوه. الفائدة 88 في الصفحة 59 بعد 400 إلى 62 بعد 400 ايش عندي في صالح؟ في الإصلاح مساعي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الإصلاح. الفائدة 89 في الصفحة 62 بعد 400 مدار التوحيد والعبادة على ركنين. الفائدة 90 في الصفحة 62 و400 أركان الشكر. الفائدة 91 صفحة 63 و400 عبارة جميلة في بيان قدر الشكر. الفائدة 92 صفحة 64 و400 من أسباب ضعف المسلمين. الفائدة 93 صفحة 68 و400 رد المسائل العظام في التكفير إلى العلماء. الفائدة 94 في الصفحة 70 بعد 400 الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الفائدة 95 في الصفحة 72 بعد 400 وتاليتها بيان أن الواقع بن حاطب رضي الله عنه لم يخرجه من الإسلام لأنه لغرض دنيوي. الفائدة 96 في الصفحة 82 بعد 400 إلى 84 و400 تحقيق انقسام الدين وأحكامه إلى أكبر وأصغر. تحقيق انقسام أسماء الدين وأحكامه إلى أكبر وأصغر. الفائدة 97 في الصفحة 92 بعد 400 وتاليتها وجه اشتداد الغربة الأخيرة فوق الأولى. الفائدة 98 في الصفحة 96 بعد 400 من وجوه اشتداد شرك المتأخرين اعتقادهم التدبير المطلق في معظميهم. الفائدة 99 في الصفحة 97 بعد 400 بيان معنى السمت والهدي والتؤدة. الفائدة المكملة 100 في الصفحة 97 بعد 400 وتاليتها معنى كون الرؤيا جزءا من 24 جزءا من النبوة. الفائدة 100 في الصفحة 98 بعد 400 وتاليتها بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الفائدة 200 في الصفحة 400 بعد 500 وتاليتها إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء والرد على البيت المعروف عند مدعيه. الفائدة 103 في الصفحة 55 في الصفحة 500 وتاليتها إبطال كون مذهب الخلق إبطال كون مذهب الخلف أعلم. الفائدة 104 في الصفحة 8 بعد 500 وتاليتها شرح حديث عبادة رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله الحديث المذكور في كتاب التوحيد. الصفحة 105. الفائدة 105 الصفحة 10 بعد 500 إلى 12 بعد 500 شرح حديث ما بين بيتي ومنبري. الفائدة 106 في الصفحة 12 بعد 500 وتاليتها الفرق بين القضاء والقدر. الفائدة 107 في الصفحة 13 بعد 500 وتاليتها معنى أسألك بمعقد العز وحكمه. الفائدة 108 في الصفحة 14 بعد 500 معنى حديث إلى بعيد يتجهمني. الفائدة 109 في الصفحة 20 بعد 500 وتاليتها تقرير للقاعدة 3 من القواعد 4 لإمام الدعوة بكلام آخر له. الفائدة 110 في الصفحة 24 بعد 500 بسط معنى المذكور في كشف الشبهات بكلام آخر لإمام الدعوة رحمه الله. الفائدة 11 في الصفحة 26 بعد 500 إبطال دعوة أن إمام الدعوة يبطل التقليد مطلقا. الفائدة 12 في الصفحة 27 بعد 500 منزلة توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. الفائدة 13 في الصفحة 41 بعد 500 إلى 42 بعد 500 حقيقة دعاء المسألة الذي هو عبادة. الفائدة 114 في الصفحة 43 بعد 500 كيفية تمييز العبادات الخالصة لله عن غيرها وذلك بملاحظة خطاب الشرع. الفائدة 115 في الصفحة 48 بعد 500 إلى الصفحة 50 بعد 500 معنى الأحاديث الواردة في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم موسى وقد تقدمه بقرون. الفائدة 116 في الصفحة 52 بعد 500 وتاليتها الفرق بين مأخذ السلف والخلف لاستثناث الإيمان. الفائدة 117 في الصفحة 51 بعد 500 إلى 55 بعد 500 حكم الاستثناء في الإيمان. الفائدة 118 في الصفحة 56 بعد 500 درجة حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر وبيان معناه. الفائدة 19 بعد 100 في الصفحة 56 بعد 500 تصريح العالم بعدم معرفته شيئا لا ينقص قدره. الفائدة 20 بعد 100 في الصفحة 57 بعد 500 وتاليتها حكم الخوف من النفاق والكفر والتصريح بذلك. الفائدة 21 بعد 100 في الصفحة 58 بعد 500 إلى 63 بعد 500 تعيين الرجل القحطاني المذكور في حديث لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. الفائدة 22 بعد 100 في الصفحة 66 بعد 500 إلى 77 بعد 500 حقيقة ما عليه الوهابية وهو اسم لهذه الدعوة جعله له أعداؤها وصار من علماء الدعوة من يسهل في ذلك بأخرة وإلا فهم لم يسموا أنفسهم بذلك. الفائدة 23 بعد 100 في الصفحة 67 بعد 500 إلى 69 بعد 500 بيان أن الأسماء لا تغير الأحكام. الفائدة 24 بعد 100 في الصفحة 71 بعد 500 إلى 72 بعد 500 حقيقة الاعتقاد في الأسماء والصفات. الفائدة 25 بعد 100 في الصفحة 80 بعد 500 والثانية 82 بعد 500 إلى 83 بعد 500 وفي الصفحة 86 بعد 500 87 بعد 500 88 بعد 500 إلى 90 بعد 500 وكذا في 92 بعد 500 أبيات مختارة من قصائد للعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. فهذا تمام ما في الجزء الأول من الفوائد العامة أو الفوائد الخاصة مما تقدمت قراءته. وأما الجزء الثاني وهو يتعلق بالتوحيد أيضا هذه فائدة جانبية هناك فوائد جانبية أمليناها احنا نذكر الفوائد اللي قيدناها هذه الفوائد اللي قيدناها لكن الفوائد التي أمليناها من إنشاء في بيان معاني أو كشف إشكال أو جمع بين كلام أئمة الدعوة هذا في محله تقدم. فنحن لب المقال هنا في الفوائد التي هي من الكتاب أما ما هو فوق ذلك فكل يرجع إلى مقيده أو يرجع إلى التسجيل. فالفوائد المتعلقة بالجزء الثاني هي نوعان أيضا أحدهما الفوائد العامة والآخر الفوائد الخاصة. فأما الفوائد العامة فيه فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في الجزء الثاني أولهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصفحة 55 إلى 54 بعد 100 وثانيهم وهم اثنان ابناء الشيخ حسين وعبد الله من الصفحة 54 إلى 57 بعد 100 كلاهما بعد 100 والثالث حمد بن ناصر بن معمر من الصفحة 57 بعد 100 إلى 60 بعد 100 الرابع سليمان بن عبد الله من الصفحة 60 بعد 100 إلى 66 بعد 100 والخامس عبد العزيز بن محمد بن سعود من الصفحة 16 بعد 100 إلى 73 بعد 100 والسادس عبد العزيز بن عبد الله الحصين من الصفحة 73 بعد 100 إلى 2 بعد 200 والسابع عبد الرحمن بن حسن في الصفحة 2 بعد 200 إلى 8 إلى كم عندك؟ ها؟ إلى 280 إلى الصفحة 80 بعد 200 تداخل مع غيره ممن يأتي. بعد ذلك في الثامن علي بن حسين في الصفحة 63 بعد 200 هذا الثامن علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب في الصفحة 63 بعد 200 إلى 70 بعد 200 التاسع إبراهيم بن سيف هذا كم حالته عندكم؟ علي بن حسين علي بن حسين إبراهيم بن سيف من صفحة 63 200 إلى 70 و200 العاشر فيصل بن تركي من الصفحة 81 و200 إلى 88 بعد 200. الحادي عشر عبد الله بابطين من الصفحة 89 بعد 200 إلى 15 بعد 300. الثاني عشر عبد اللطيف بن عبد الرحمن من الصفحة 15 بعد 300 إلى 45 بعد 300. الثالث عشر سليمان بن سحمان من 45 300 إلى 63 بعد 300. والنوع الثاني فهرس اسماء الذين راسلهم الشيخ محمد عبد الوهاب، وهما نوعان كما تقدم، احدهما المراسلات الخاصه والاخر المراسلات العامه. فاما الاول وهو المراسلات الخاصه فاولهم جماعه من اهل نجد ذكرهم باسمائهم في الصفحه 39، والثاني عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى في الصفحه 57، والثالث انغيمش في الصفحه 59 ولم يذكر زيادة عليه، والرابع أحمد بن يحيى الصفحة 61، والخامس حسن في الصفحة 64. وأما النوع الآخر وهو المراسلات العامة فاثنان، أحدهما من يصله من علماء الإسلام في الصفحة 49، والثاني من يصل إليه من المسلمين. وأما النوع الثالث وهو أسماء المناوئين فأولهم ابن إسماعيل، هكذا ذكره في الصفحة 62، وهكذا ذكره في مواضع أخرى هو وغيره، ولم يصرحوا باسمه إلا أنه كان قاضي شقرة، ويذكرون أحيانا باسم قاضي أهل الوشم، لكن كانت قاعدة إقامته في شقرة. والذي يظهر والله أعلم أنه إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، لأن أحد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهل شقراء وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين المتوفى سنة 37 بعد 200 والألف، تلمذ لهذا الرجل في شقراء، فكان عصيا لإمام الدعوة. فالذي يظهر أن ابن إسماعيل الذي يذكر في كتب أئمة الدعوة هو إبراهيم بن محمد بن إسماعيل قاضي شقراء في وقته، وكان عصيا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تلمد عليه عبد العزيز بن حصين أولا ثم تحول إلى الدرعية وتلقى علمه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله وحمد بن ناصر بن معمر رحمة الله على الجميع. والثاني المويس، تقدم أن اسم عبد الله بن عيسى من أهل حرمة، وحرمة هذه دخلت في المجمع، وإلا هي في الأصل بلدة منفصلة عن المجمع، ثم اليوم شملهما اسم المجمع. والثالث المويس ذكره في الصفحة 62، والثالث ابن عبيد وذكره أيضا في الصفحة 62، ولم أقف على اسمه. وأما النوع الآخر وهو الفوائد الخاصة فقد انتهى بنا العد هناك إلى الفائدة كم؟ 25 بعد 100. آخر شيء هناك 25 بعد 100. الفائدة 23 بعد 100 في الصفحة 10 و11 خبر المغارة التي دفن فيها إبراهيم الخليل وجعلت مسجدا بعد ذلك. الفائدة 27 بعد 100 في الصفحة 19 معنى لا تزيغ به الأهواء. الفائدة 28 بعد 100 الصفحة 19 وتاليتها معنى لا تلتبس به الألسن. الفائدة 29 بعد 100 في الصفحة 22 أصل دين الإسلام وقاعدته، وانظر شرحها في الصفحة 200 إلى 11 بعد 200. الفائدة 30 بعد 100 في الصفحة 22 أقسام أعداء التوحيد، وانظر شرحها في الصفحة 206 إلى 210. وانظر أيضا الصفحة 240 إلى الصفحة 240. الفائدة 31 في الصفحة 27 إلى 30 أربع قواعد يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، هي مضمن القواعد الأربع فينتفع بها في شرحها. انظر أيضا 33 إلى 35 والـ36 إلى 39. الفائدة 33 بعد 100 في الصفحة 41، بيان معنى السر عند المتأخرين وما يتفرع عنه من حكم قول قدس سره. وانظر أيضا الصفحة 17 بعد 100 و26 بعد 100 و21 بعد 100. الفائدة 33 بعد 100 في الصفحة 43 عبارة لابن القيم فيما يتعجب منه من الكلام. الفائدة 34 بعد 100 في الصفحة 44 موضع ثان غير الوارد في كتاب التوحيد أن الشرك الواقع في قصة ذات أنوار أصغر. انظر الصفحة 12 بعد 100. الفائدة 35 بعد 100 في الصفحة 56 وجوه أقوال من غلط من الخلق في لا إله إلا الله. وانظر أيضا الصفحة 85 إلى 89 والصفحة 2 بعد 100 إلى 3 بعد 100 والصفحة 33 بعد 200 إلى 35 بعد 200 والصفحة 61 بعد 200 إلى 63 بعد 200 والسابعة 97 بعد 200 إلى 98 بعد 200. الفائدة 36 في الصفحة 57 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق. وانظر أيضا 11 بعد 200 وقد تقدم نظيره في الجزء الأول. الفائدة 37 بعد 100 في الصفحة 64 إلى 65 صلة الربوبية بالألوهية وتقدم نظيره في الجزء الأول. الفائدة 38 بعد 100 في الصفحة 66 بيان تجزؤ الإيمان. الفائدة 39 بعد 100 في الصفحة 67 وجه إدخال توحيد الذات في توحيد الأسماء والصفات لأنها متعلقها. الفائدة 40 بعد 100 في الصفحة 69 وتاليتها أنواع الشرك الأكبر. الفائدة 41 بعد 100 في الصفحة 70 جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسيره، وكذا وقع في كلام عبد العزيز الحصين في الصفحة 84 بعد 100 وعبد الله بابطين في الصفحة 8 بعد 300، لأن من علماء الدعوة من تابع ابن القيم فجعلوا الرياء الذي يكون شركا أصغر هو اليسير وقيدوه به كالشيخ سليمان بن عبد الله وغيره، وجماعة آخرون منهم تابعوا الوارد في الأحاديث فذكروا أن الرياء كله شرك أصغر. وقع هذا في كلام إمام الدعوة وفي كلام تلميذه عبد العزيز الحصين وفي كلام كذلك عبد الله أبا الطين. الفائدة 42 بعد 100 في الصفحة 71 وتاليتها أنواع الكفر الأكبر. الفائدة 43 بعد 100 في الصفحة 71 تسمية إمام الدعوة الكفر الأصغر كفر نعمة خلافا لما سبق عنه في الجزء الأول في الصفحة 89 بعد 100، فهناك نقل ماذا؟ إيش؟ لماذا نقل عمن؟ نقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند تقرير تلك الفائدة ذكر أيضا أن أبا عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان يرى ذلك. وعدت بعد في بعض مقيداتي فوجدت أن هذه الفائدة علقتها عن جماعة آخرين منهم عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن سحمان يرون أن الكفر الأصل لا يسمى كفر نعمة وإنما كفر النعمة منه، فهو واحد من أفراده ولا يصح أن يكون مستوعبا لجميع الأفراد المندرجة فيه. وذكرت لكم بسطا لهذه العبارة في كتابي من التميم سن في كتاب شرح العمدة يا أبي العباس أحمد بن تيمية، فإنه ممن زيف هذا وبين وجه تزييفه. إذن لكل إمام الدعوة قولان، أو ما وجه عبارته هذه؟ هنا سماه كفر الأصغر، وهناك في رسالة لابن عباس عاب عليه قوله هذا ورده، فما وجه كلامه هنا؟

والآجري في الشريعة أين وضعوا هذا الأثر، وهل قبلوه أم ردوه؟ وإنما أطلت القول في هذه المسألة لأن هذا الباب اختل بأخره، فصار يدعى على السلف وعلى العلماء مذاهب ليست له، وإن وقعت في كلامه فإن المذهب الذي هو له شيء والكلام الذي قد يقع منه شيء آخر. وأذكر من دقائق هذا الباب حتى يعي السامع موقع الكلم أنه وقع في كلام شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى تقسيم الإرادة، تقسيم المشيئة إلى نوعين، أحدهما المشيئة الشرعية والآخر المشيئة القدرية. وإثبات ما يعرف بالمشيئة الشرعية لا يوجد في كلام أهل العلم السابقين إلا في موضع في تفسير ابن كثير، رده العلامة ابن إبراهيم في فتاويه وبين أنه غلط، وأن المعروف عند أهل السنة أن الإرادة هي التي تقسم إلى نوعين، أحدهما الإرادة الكونية وتسمى المشيئة، والآخر الإرادة الشرعية. والواقع في كلام شيخنا لا يقال إنه مذهبنا، وإنما هو سهو منه. وقد سألت الشيخ زيد بن هاد رحمة الله عليه عن هذه المسألة الواقعة في كلامه مما أثبت في الكتب التي طبعت عنه، هل هذا مذهب ينسب إليه ويعد قولا له أم وقع سهوا؟ فقال بل هذا لا ينسب إليه ووقع منه سهوا، ولو أنه رجع في ذلك وبين له كلام أهل العلم لرجع عن ذلك. ففهم هذه المواقع مع تجريد النفس وملاحظة طريقة أهل العلم لا يترشح لها كثير من الناس الذين يتكلمون في العلم اليوم، لأن عامة من يتكلم في العلم اليوم في المسائل التي تتجاذبها الأنظار إنما يبتغي نصرة نفسه والقول الذي اختاره. وأما النظر في فهم مدارك العلم ومواقعه والتأليف بين أقوال أهل العلم ومواقعها في الدين عند أهل السنة والجماعة فهذا ضعيف في الناس. ولذلك فإن العلم ليس مجرد المسائل وبها يهلك من هلك، وإنما العلم طريقة عامة لأخذ الدين لا تؤخذ باليوم والليلة والليلتين والثلاث والأربع، وإنما تؤخذ بمدة مديدة، ويبقى ملتمس العلم متصلا بمن ينقل عنهم العلم ويرد إليهم ما أشكل، نظير هذه المسألة التي ذكرناها عن إمام الدعوة رحمه الله تعالى. الفائدة 44 في الصفحة 72 أنواع النفاق الاعتقادي. الفائدة 45 في الصفحة 72 أنواع النفاق العملي. الفائدة 46 في الصفحة 74 مراتب ما يجب على العبد بالأمر الشرعي. الفائدة 47 في الصفحة 78 تقريب التوحيد للناس بما يبينه بالعقل والنقل والأئمة والأدلة المصرفة أو المصرفة. الفائدة 48 في الصفحة 83 صلة الشرك بالبدعة. الفائدة 49 في الصفحة 83 84 أنواع دعاء الخلق. الفائدة 50 في الصفحة 90 اختيار إمام الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول من ربيع الأول. الفائدة 51 في الصفحة 91 إلى 93 تسعة أدلة عقلية على ثبوت النبوة المحمدية. الصفحة 52 الفائدة 52 في الصفحة 93 إلى الصفحة 95 حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الفائدة 53 في الصفحة 96 نبذة في تاريخ الشرك، انظر أيضا الصفحة 47 وتاليتها. الفائدة 54 في الصفحة 8 إلى 9 شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، انظر الصفحة 23 بعد 300. الفائدة 55 في الصفحة 12 فائدتان من قصة ذات أنواط. الفائدة 56 في الصفحة 12 شرح ما ذكره إمام الدعوة في مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها في قصة ذات أنواط في مسائل القبر الثلاث. وهذه المسألة مما أشكل على كثير من أهل العلم فينتفع بالكلام المذكور هنا. الفائدة 57 بعد المئة في الصفحة 12 بعد المئة 15 بعد المئة معنى لا إله إلا الله وافتراق الناس فيها إلى ثلاث فرق. الفائدة 58 بعد المئة الفائدة 58 بعد المئة في الصفحة 19 بعد المئة وثانيتها وصية عظيمة بالتوحيد ينبغي حفظها والعمل بها. الفائدة 59 بعد المئة في الصفحة 20 بعد المئة حكم قول ما كلفني الله بأحد. الفائدة 60 بعد المئة في الصفحة 21 بعد المئة وثانيتها معنى الكفر بالطاغوت. وانظر أيضا 12 بعد 300 وتقدم في الجزء الأول صفحة 61 بعد المئة. الفائدة 61 بعد المئة في الصفحة 22 بعد المئة إلى 23 بعد المئة أنواع المنفي والمثبت في لا إله إلا الله. وانظر أيضا 10 بعد 300 إلى 11 بعد 300. الفائدة 62 في الصفحة 24 بعد المئة وثانيتها انقسام التوحيد على القلب واللسان والجوارح كما بينه إمام الدعوة في آخر كشف الشبهات. الفائدة 63 بعد المئة في الصفحة 31 بعد المئة الفرق بين الإخلاص والصدق. الفائدة 64 بعد المئة في الصفحة 31 بعد المئة بيان أن العالم قد يخفى عليه شيء فلا ينقص قدره بذلك وقد تقدم نظيره في الجزء الأول. وانظر أيضا 52 بعد المئة وتاليتها. الفائدة 65 بعد المئة في الصفحة 33 بعد المئة عبارة جميلة في بيان خطر الشرك والفرقة ومعصية ولي الأمر. الفائدة 66 بعد المئة في الصفحة 47 بعد المئة وتاليتها فوائد من قصة ابتداء الشرك في العرب. الفائدة 67 بعد المئة في الصفحة 51 بعد المئة تفسير للخوف والرجاء الذي يكون شركا وقد تقدم ما يتعلق بالخوف في الجزء الأول. الفائدة 68 بعد المئة في الصفحة 52 بعد المئة معنى عقد اللحية في حديثي أو عقد لحيته. الفائدة 69 بعد المئة في الصفحة 52 بعد المئة معنى الضرب بالخط المذكور في تفسير الطرق. الفائدة 70 بعد المئة في الصفحة 52 بعد المئة تفسير رنة الشيطان الواردة في كلام الحسن. وهذه الفوائد الثلاث واردة في باب ما جاء في شيء من أنواع الشرك في كتاب التوحيد. الفائدة 71 بعد المئة في الصفحة 53 بعد المئة معنى الفخر بالأحساب. الفائدة 72 بعد المئة في الصفحة 53 بعد المئة معنى الطعن في الأنساب. وهاتان الفائدتان والدتان في باب ما جاء باستسقاء الأنواع في كتاب التوحيد. الفائدة 73 بعد المئة في الصفحة 53 بعد المئة بيان تفسير مكر الله الوارد في حديث عد الكبائر في باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله في كتاب التوحيد. الفائدة 74 بعد المئة في الصفحة 54 بعد المئة المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر. الفائدة 57 بعد المئة في الصفحة 58 بعد المئة وتاليتها من الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين أن الأولين يطلبون حوائج الدنيا أما المتأخرون فيطلبون حوائج الدنيا والآخرة. الفائدة 76 بعد المئة في الصفحة 60 بعد المئة معنى السؤال في حديث أسألك بحق السائلين. الفائدة 77 بعد المئة في الصفحة 61 بعد المئة أنواع التوسل المشروعة. الفائدة 78 بعد المئة في الصفحة 62 بعد المئة التوسل بجاه المعظمين من الخلق. الفائدة 79 بعد المئة في الصفحة 62 بعد المئة وتاليتها بيان التوسل بذوات المخلوقين. الفائدة 80 بعد المئة في الصفحة 63 بعد المئة إلى 65 بعد المئة الجواب عما تعلق به المجوزون للتوسل بذوات الخلق. الفائدة 81 بعد المئة في الصفحة 65 بعد المئة وتاليتها الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه. الفائدة 82 بعد المئة في الصفحة 77 بعد المئة أنواع اعتقادات المشركين في دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين. الفائدة 83 بعد المئة في الصفحة 77 بعد المئة بيان المراتب الأربع المذكورة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم وتقدمت في الجزء الأول. الفائدة 84 بعد المئة في الصفحة 85 بعد المئة اختيار الشيخ عبد العزيز بن حصين أن الشرك الأصغر تحت المشيئة خلافا للمشهور عن أئمة الدعوة أنه لا يغفر. الفائدة 85 بعد 100 في الصفحة 86 بعد 100 وتاليتها حكم الإقسام على الله بالمخلوق. الفائدة 86 بعد 100 في الصفحة 86 بعد 100 وتاليتها حكم قول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وتقدم في الجزء الأول. الفائدة 87 بعد 100 في الصفحة 87 بعد 100 إلى 94 بعد 100 الجواب عن حديث الأعمى المحتج به في التوسل بدوات المخلوقين. الفائدة 88 بعد 100 في الصفحة 91 بعد 100 من الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن المتأخرين لا يعظمون الله ولا شعائره بخلاف الأولين. الفائدة 89 بعد 100 في الصفحة 92 بعد 100 وتاليتها اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته دعاء ولا استغفارا. الفائدة 90 بعد 100 في الصفحة 93 بعد 100 بيان أن قوله تعالى وأن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية مختص بوجوده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الفائدة 91 بعد 100 في الصفحة 94 بعد 100 إلى 99 بعد 100 الجواب عن حديث يا عباد الله أعينوا يا عباد الله احبسوا. الفائدة 92 بعد 100 في الصفحة الأولى بعد 200 عاقبة الإعراض عن الشرع وتقدمت في الجزء الأول في الصفحة 23 بعد 400 عن ابن القيم. الفائدة 93 بعد 100 في الصفحة 16 بعد 200 إلى 19 بعد 200 بيان معنى لا إله إلا الله. وانظر في معنى الإله الصفحة 96 بعد 200 وعندكم بعدها كم وتاليتها وتاليتها ثم الصفحة 5 بعد 300 28 بعد 300 أو 27 بعد 300 إلى 28 بعد 300 وكذلك 32 بعد 300 إلى 34 بعد 300 وكذلك 56 بعد 300 وتاليتها. الفائدة 94 صفحة 220 وتاليتها ابتداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما حصل له مع قومه في حويملة وغيرها. الفائدة 95 بعد 100 في الصفحة 22 بعد 200 أساس التوحيد العملي والعلمي. الفائدة 96 بعد 100 في الصفحة 23 بعد 200 تلازم الشرك والتعطيل. الفائدة 97 بعد 100 في الصفحة 23 بعد 200 وتاليتها تزيين الشيطان عبادة غير الله للخلق. فائدة 98 بعد 100 في الصفحة 25 بعد 200 وتاليتها حجة التوحيد لقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل الآية. الصفحة 9 الفائدة 99 بعد 100 في الصفحة 26 بعد 200 إلى 45 بعد 200 معنى حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله الحديث. الفائدة المكملة 200 في الصفحة 28 بعد 200 أسماء توحيد الألوهية. وانظر أيضا الصفحة 4 بعد 300. الفائدة الأولى بعد 200 في الصفحة 31 بعد 200 إلى 33 بعد 200 بيان القرآن معنى لا إله إلا الله وتنوع بيان معناه في الصفحة 71 بعد 200 إلى 72 بعد 200. الفائدة الثانية بعد 200 في الصفحة 35 بعد 200 وتاليتها من أحوال ابن كمال في الضلال. هذا رجل من المخالفين للدعوة من أهل الساحل لمن يعرف أهل الساحل. الفائدة الثالثة بعد 200 في الصفحة 37 بعد 200 38 بعد 200 التوسل يطلق على شيئين سؤال الله بالرجل الصالح وسؤال الرجل الصالح الدعاء. الفائدة الرابعة بعد 200 في الصفحة 40 بعد 200 إلى 42 بعد 200 أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد. الفائدة الخامسة بعد 200 في الصفحة 42 بعد 200 دسائس الاعتزال في تفسير الزمخشري. الفائدة السادسة بعد 200 في الصفحة 45 بعد 200 إلى 46 بعد 200 من أسماء لا إله إلا الله. الفائدة السابعة بعد المئتين في الصفحة 43 بعد المئتين شروط لا إله إلا الله. وانظر أيضا 53 بعد المئتين إلى 55 بعد المئتين وكذا، من 55 بعد المئتين إلى 56 بعد المئتين وكذا، من 59 بعد 300 إلى 60 بعد 300. الفائدة الثامنة بعد المئتين في الصفحة 46 بعد المئتين إعراب لا إله إلا الله. الفائدة التاسعة بعد المئتين في الصفحة 46 بعد المئتين إلى 48 بعد المئتين معنى لا إله إلا الله. وانظر أيضا 52 بعد المئتين وثانيتها، والتاسعة 59 بعد المئتين إلى 63 ومئتين، والعاشرة بعد 300 وثانيتها، والثانية عشرة بعد 300 وكذا، 26 بعد 300 وثانيتها. وهذه الفائدة ذات الرقم التاسع بعد المئتين متعلقة بالفائدة ذات الرقم 93 بعد المئة، فكلاهما في معنى لا إله إلا الله. الفائدة العاشرة بعد المئتين في الصفحة 49 بعد المئتين تعريف العبادة وشرح أبيات ابن القيم فيها. الفائدة 11 بعد المئتين في الصفحة 50 بعد المئتين وتاليتها أقسام التوحيد ومعانيها. الفائدة 12 بعد المئتين في الصفحة 51 بعد المئتين وتاليتها تعريف التوحيد باعتبار تعلقه بالصدق والإخلاص والمتابعة. الفائدة 13 بعد المئتين في الصفحة 52 بعد المئتين أقسام العلم النافع. الفائدة 14 بعد المئتين في الصفحة 56 بعد المئتين إلى 58 بعد المئتين إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه في لا إله إلا الله. وانظر أيضا الصفحة 30 بعد 300 وتاليتها، والصفحة 37 بعد 300 إلى 39 بعد 300. وذكرنا حينئذ أنه ينقل إلى فتح المجيد في موضعه هناك. الفائدة 15 بعد المئتين في الصفحة 61 بعد المئتين معرفة معنى لا إله إلا الله والغلط في العمل بها. الفائدة 16 بعد المئتين في الصفحة 74 بعد المئتين عبارة جميلة عن بعض السلف في تعظيم التوحيد والاتباع، وهو أبو العالي الرياحي. انظر أيضا الصفحة 23 بعد 300. الفائدة 17 بعد المئتين في الصفحة 76 بعد المئتين منزلة النحو من العلم. الفائدة 18 بعد المئتين في الصفحة 77 بعد المئتين عبارة جميلة بالتأسف على حال الناس بالشرك والتوحيد. الفائدة 19 بعد المئتين في الصفحة 78 بعد المئتين شدة الحاجة إلى العلم. الفائدة 20 الفائدة 20 بعد المئتين الصفحة 79 ومئتين وتاليتها أصناف من ذهاب الإسلام على أيديهم، ذكر أصناف من ذهاب الإسلام على أيديهم. الفائدة 21 بعد المئتين في الصفحة 88 بعد المئتين عبارة جميلة في تهافت الشبه. الصفحة 22 بعد المئتين الفائدة 22 بعد 22 بعد المئتين الصفحة 89 ومئتين إلى 93 ومئتين معنى العبادة. انظر أيضا 33 بعد 300 وتاليتها، والثامنة عشر بعد 300، والرابعة والعشرين بعد 300. الفائدة 23 في الصفحة 93 بعد المئتين للرابعة والتسعين بعد المئتين الفرق بين نفي العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المشركين في سورة الكافرون. الفائدة 24 بعد المئتين في الصفحة 95 بعد المئتين وتاليتها بيان ما بين العبادة والتوحيد والإخلاص من صلة. الفائدة 25 بعد المئتين في الصفحة 99 بعد المئتين تغيير الأسماء لا يزيل الأحكام لأنها معلقة بالمقاصد والمعاني. الفائدة 26 بعد المئتين في الصفحة 99 بعد المئتين والثانية بعد 300 معنى الطاغوت. انظر أيضا 12 بعد 300. الفائدة 27 بعد المئتين في الصفحة 6 بعد 300 وتاليتها الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. الفائدة 28 بعد المئتين في الصفحة 7 بعد 300 تعريف الشرك. الفائدة 29 بعد المئتين في الصفحة 7 بعد 300 وتاليتها أنواع الشرك. الفائدة 30 بعد المئتين في الصفحة 3 بعد 300 تسمية مسائل كتاب التوحيد فوائد. الفائدة 31 بعد المئتين في الصفحة 8 بعد 300 وتاليتها الفرق بين العبادة والعبودية. الفائدة 32 بعد المئتين الصفحة 9 بعد 300 والعشرة بعد 300 الرد على دعوى أن الأمر بعبادة الله لا يفيد النهي عن الشرك. الفائدة 33 بعد 200 في الصفحة 91 بعد 200، وكذا في 39 إلى 10 بعد 300، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة فمعناه التوحيد. وانظر أيضا 18 بعد 300. الفائدة 34 بعد 200 في الصفحة 15 و300 وتاليتها، معنى قول الأعرابي ونستشفع بك على الله. الفائدة 35 بعد 200 في الصفحة 15 بعد 300، حكم السؤال بحق الكعبة أو حق محمد صلى الله عليه وسلم أو حق القرآن. الفائدة 36 بعد 200 في الصفحة 17 بعد 300، عموم جواب مالك عن الاستواء في سائر الصفات. الفائدة 37 بعد 200 في الصفحة 20 بعد 300، الفرق بين الواسطة عند الخالق وعند المخلوق. الفائدة 38 بعد 200 في الصفحة 21 بعد 300، أنواع المحبة الواقعة بين الخلق. الفائدة 39 بعد 200 في الصفحة 22 بعد 300، حقيقة معنى العبودية. الفائدة 40 بعد 200 في الصفحة 25 بعد 300، الفرق بين معرفة القلب وعمله وما يتعلق بكل من العلوم. الفائدة 41 بعد 200 في الصفحة 25 300، أصل الموالاة والمعاداة. الفائدة 42 بعد 200 في الصفحة 27 بعد 300، اقتران النفي بالإثبات في بيان التوحيد. الفائدة 43 بعد 200 في الصفحة 27 بعد 300، إفادة لا إله إلا الله للحصر والاختصاص. الفائدة 44 بعد 200 في الصفحة 29 بعد 300 وتاليتها، تقدير خبر لا المحلوف في لا إله إلا الله وذكر ما وقع من الغلط فيه. وانظر أيضا 39 بعد 300 والأربعين بعد 300، وكذلك 57 بعد 200. الفائدة 45 بعد 200 في الصفحة 31 وتاليتها، بطلان قول المتوحد بجميع الجهات. الفائدة 46 بعد 200 في الصفحة 32 بعد 300، بطلان قول وبالله التمسك والاعتصام. الفائدة 47 بعد 200 في الصفحة 34 بعد 300 وتاليتها، أصل ضلال الجهم بن صفوان. الفائدة 48 بعد 200 في الصفحة 35 والثلاثمائة، معنى السفسطائية. الفائدة 49 بعد 200 في الصفحة 40 و300 وتاليتها، صلة المشتق بالمشتق منه. الفائدة 50 بعد 200 في الصفحة 42 بعد 300 إلى 44 بعد 300، جناية المنطق الباطل على دين المسلمين. الفائدة 51 بعد 200 في الصفحة 52 بعد 300 إلى 54 بعد 300، أقسام الخلق في الانتفاع بلا إله إلا الله. الفائدة 53 بعد 200 في الصفحة 58 بعد 300 أيضا، من الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن الأولين ينفون لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وأما المتأخرون فإنهم ينفونها معنى لا لفظا. الفائدة 54 بعد 200 في الصفحة 61 بعد 300 وتاليتها، ايش عندك هذه صالح؟ ايش؟ ايوه، الصفحة 61 300 الى 62 300، عدد نواقض الإسلام وذكر أعظمها عن الإمام محمد عبد الوهاب. الفائدة 55 بعد 200 الصفحة 62 300 و63 300، الفرق بين التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. الفائدة 56 بعد 200 الصفحة 64 بعد 300، دلالة القرآن على التوحيد في كل آية من. وبهذا تمت الفوائد المعلقة في الجزء الأول والجزء الثاني، وقراءتها إعادة للتذكير بها، فإن مثل هذه الفوائد مما ينبغي تكراره مرة بعد مرة، ومن فاته المجالس الأولى للبرنامج يستطيع أن يستمع لما ذكرناه آنفا وأن يقيده على كتابه، فيكون قد استدرك ما قد فاته في الجملة، وإلا فإن ما فات لا يكاد يستدرك. بعد الجزئين المتقدمين هذا هو الجزء الثالث في الأسماء والصفات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي في مجموع الدرر السرية في الأجوبة النجدية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأسماء والصفات. قال الحبر الحجة الثقة الإمام الأعظم شيخ الإسلام والمسلمين محيي السنة في العالمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الثواب. قوله رحمه الله الإمام الأعظم، لم تقع هذه الكلمة في الدرر السنية كلها لقبا لأحد من علمائها إلا في هذا الموضع، وهي عند أهل العلم لقب على من يتولى أمور المسلمين العامة مما يسمى حاكما أو سلطانا أو أميرا، فإن الذي تنتظم تحته الولاية السلطانية يسمى إماما أعظم، وجعله بعض أهل العلم لقبا لمن عظم من أئمة الدين، لكن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى عادتهم تجاهل الألقاب والزهد فيها وعدم رفع الرأس إليها، ولهذا يوجد في كلام الشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله كراهة لقب المفتي الأعظم أو المفتي الأكبر الذي كان يراد أن يكون شعارا على من يتولى أمور الناس في الدين ويرجع إليه الناس، وسمي بالمفتي العام لهذه البلاد، ولا يزال لقبا لمن يتقلد هذه الولاية. وكذا لقب محيي السنة، فإن هذا لم يقع إلا في هذا الموضع وفي موضع آخر من كلام الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه ذكر أباه مرة فقال محيي السنة في القرن الثاني عشر، والأولى ترك مثل هذه الألقاب. والمشهور بهذا اللقب محيي السنة هو العلامة البغوي صاحب التفسير معالم التنزيل وغيره، وإنما أشرت إلى ذلك لأن عادة علماء الدعوة عدم المبالاة بالألقاب وترك العناية بها، والنفور من ذلك نفورا شديدا، ولم يكونوا يخاطبون أحدا بأعلى من لقب الشيخ، ولذلك سمي بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، لأنهم كانوا يقولون بيت الشيخ وابن الشيخ وأهل الشيخ، جعلوا اسم الشيخ علما عليه دون غيره، فصاروا يقولون لأولاده عبد الله بن الشيخ محمد وعلي بن الشيخ محمد وحسين بن الشيخ محمد، ثم يقولون للأحفاد عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ، ثم ميزوا باسم آل الشيخ ولم يزادوا على لقب الشيخ في تقديم مرتبتهم العلمية، وهي الطريقة النافعة للعبد ألا يراعي هذه الألقاب ولا يعتني بها ولا يبالي بها، وأن يزجر الناس عنها لأنها غرارة. ولما كان شيوخنا العظام أحياء لم يكن أحد منهم يخاطب باسم الإمام، واليوم ما أكثر من يسمى باسم الإمام، وكانوا يستخفون في مجالسهم بمن يسمي أحدا من أكابرهم بشيخ الإسلام أو بالإمام، أنهم يرون أن هذه ألقاب لا تصلح لهم، ويرون أن بعض الناس إنما يريد بها تارة تعظيم نفسه أو تعظيم القول الذي ينتصر له، والحق لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، فالحق منصور بما له من الحجج والبينات والبراهين، فينبغي أن ينزع طالب العلم من نفسه هذه الألقاب مع لزوم الأدب عند ذكر أهل العلم، لكن لا يبالغ في هذه الآداب ولا سيما إذا تعلقت به، فإن من أسقط الناس منزلة من أراد أن يزيد قدره بلقبه، فالذي يطلب لنفسه زيادة في العلم أو غيره بالألقاب فهو قاصر. وقد صرنا إلى زمن يعتذر فيه من العلم، وكان الناس قبل يعتذرون من الجهل، فصار أحدهم إذا قدم له بلقب من هذه الألقاب الشيخ وهو حائز على لقب علمي استدرك على المقدم له وقال الدكتور فلان فيطالب بزيادة لقبه. وقد قيل لأحدهم لما خطب باسم طالب علم قال بل أنا شيخ وغضب لأجل ذلك، وهذا من جهل الناس بحقيقة العلم، فالعلم هو الخشية التي في قلبك وما بينك وبين الله عز وجل، وأما الألقاب فإنها لا تجدي عليك شيئا ولو جعلك الناس علامة أو محدث أو إمام وأنت لم تكن كذلك عند الله عز وجل فإن هذا اللقب الزائد سيذهب. لا يغرك أن يطيف بك جماعة ويخاطبونك باسم المحدث أو العلامة أو الإمام، ولا يغرك أهل زمانك، فإن الحكم على الناس إنما يترشح في من بعدهم، فتجد إذا تطاولت المدد ينظر إلى ما له من العلم والبيان والحجة والجهاد وهل ينال هذه المرتبة أم لا ينالها. ولذلك من شغل بهذه عن ما ينفعه حجب بها عما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سوحي من حفظه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل كتابك تطلب شيء من معنى كتاب المويس الذي أرسل لأهل الوشم، وأنا أجيبك عن الكتاب جملة، فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى الحق، وإن كان الأمر كما ذكرت لك من غير مجازفة بل أنا مقتصر، فالواجب على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار، وذلك أن الكتاب مشتمل على الكلام في ثلاثة أنواع من العلوم. الأول علم الأسماء والصفات الذي يسمى علم أصول الدين ويسمى أيضا العقائد، والثاني الكلام على التوحيد والشرك، والثالث الاقتداء بالعلم واتباع الأدلة وترك ذلك. قوله من معنى كتاب المويس، هذا أحد المناوين للدعوة، وتقدم أن اسمه عبد الله بن عيسى، ومعنى كتاب عندهم يعني خطاب، يعني خطاب ورسالة، يقول مكاتيب يعني الرسائل. نعم. صلى الله عليكم. أما الأول فإنه أنكر على أهل الوشم إنكارهم على من قال ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، وهذا الإنكار جمع في بين اثنتين إحداهما أنه لم يفهم كلام ابن عيدان. ابن عيدان وصاحب ابن عيدان وصاحبه الثاني أنه هذان الرجلان من أصحاب الشيخ، أحدهما اسمه محمد بن عيدان والآخر محمد بن غيهب، يجري ذكرهما في بعض الرسائل الخاصة له رحمه الله تعالى، كان من أهل الوشم. أحسن الله إليكم. الثاني أنه لم يفهم صورة المسألة، وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيرهم من السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله به ورسوله، فما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله أثبته مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء وغير ذلك، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نفاه مثل المثل والند والسميع وغير ذلك، وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل الجوهر والجسم والعرض والجهد وغير ذلك لا يثبتون ولا ينفون، فمن نفى مثل صاحب الخطبة الذي أنكرها ابن عيدان وصاحبه فهو عند أحمد والسلف مبتدع، ومن أثبت مثل هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع، والواجب عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في رسالة المويس أنه قال لا أرى الكلام إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العجب استدلال بكلام الإمام أحمد على ضده، ومثله في ومثله في ذلك كمثل حنفي يقول الماء الكثير ولو بلغ قلتين ينجوس بمجرد الملاقى من غير تغير، فإذا سئل عن الدليل قال قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فيستدل بدليل خصمه، فهل يقول هذا من يفهم ما يقول؟ وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد كلام الله على من قال إنه ليس بجوهر ولا عرض ككلام صاحب الخطبة قال رحمه الله، فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ، ولهذا لما سئل ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين قال وما توحيد عن الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإمكان ذلك وكلام السلف والأئمة في ذم الكلام وهي مبسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقوا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحبي على خطيب الكلام هنا فيما سبق فائدة حكم الألفاظ المجملة كالجسم والجوهر والحيز في الصفحة السادسة إلى أن انتهى كلامه. انتهى كلامه فيها تقريبا الصفحة الثامنة السادسة إلى الثامنة حكم الألفاظ المجملة كالجوهر والعرض والحيز في الصفحة السابعة فائدة أخرى معرفة توحيد أهل الباطل وذلك في قوله لما سئل ابن شريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين قال وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض إلى آخره. مرادهم بالجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره أحسن الله إليكم. إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحب عن خطيب الكلام في هذا وعين الصواب وقد اتبع في ذلك إمامه أحمد بن حنبل وغيره في إنكارهم ذلك على المبتدعة ففهم صاحبكم أنه ما يريد أن يثبت ضد ذلك وأن الله جسم وكذا وكذا تعالى الله عن ذلك وظن أيضا أن عقيدة أهل السنة هي نفي أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذا وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت من أثبت بدعه ومن نفى بدعه فالذي يقول ليس بجسم ولا ولا هم الجهمية والمعتزلة والذين يثبتون ذلك هو هشام وأصحابه والسلف بريئون من الجميع من أثبت بدعه ومن نفى بدعه فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات وجعل النفي الذي هو مذهب الجهمية والمعتزلة مذهب السلف وظن أن من أنكر النفي أنه يريد الإثبات كهشام وأتباعه ولكن أعجب من ذلك استدلال على ما فهم بكلام أحمد المتقدم ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل قال أنا أنقض أن أبا بكر وعمر مات ما عرف الجوهر والعرض فإن رأيت أن طريقة أبي علي الجبائي وأبي هاشم خير لك من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت انتهى وصاحبكم يدعي أن الرجل لا يكون من السنة حتى يتبع أبا علي وأبا هاشم بنفي الجوهر والعرض فإن أنكر الكلام فيهما مثل أبي بكر وعمر فوعنده على مذهب هشام الرافضي فظهر بمن فرضنا وأن الخطيب الذي يتكلم بنفي العرض والجوهر أخذه من مذهب الجهمية والمعتزلة وأن ابن عيدان وصاحبه أنكر ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء كلهم على أهل البدع. هذا الجواب الذي ذكره إمام الدعوة رحمه الله تعالى في حكم الألفاظ المجملة في هذا الباب نقل ملخصه حمد بن عثير في الصفحة 53 بعد 300 وتاليتها من هذا الجزء فتكتبون تعليقا على مبتدأ الجواب انظر ملخصه في كلام حمد بن عتيق في الصفحة 59 بعد 300 وتاليتها. ما فائدة مثل هذا الملخص؟ ماذا تستفيد منه؟ من وجوه عدة، أحدها أن من أراد تقريب المسألة فأحسن ما يقرب به هذا الكلام المطول تلخيص أحد من العلماء المتقنين،

المستجمع لشروطه الرافعة لموانعه فأنت لا تحيط الآن به علما، فينبغي أن تسكت عن تلك المسائل وتكتفي بما ذكروا فيه. أما أن يقول كيف كفروا كذا أو كيف كفروا كذا أو كيف كفروا كذا، وماذا تعرف أنت من أقواله، وماذا تعرف أنت من حاله، لا تعرف شيء. هم كانوا في زمان يعرفون فيه ذلك، كما لو أنكم وجدتم في الكتب الآن أن رجلا في دولة بني أمية أو دولة بني العباس قتل، قتله فلان من الولاة، لماذا قتل، ما أسباب قتله، ما الأمور التي تحيط به، لا ندرك. فالمؤرخون يذكرون ذلك مجملا. فكذلك هذه الوقائع المذكورة في الدرر السنية أو غيرها يأتي شيء منها مجملا لا نحيط به علما، وهؤلاء علماء كمل على طريقة أهل السنة، فلا يعتقد فيهم المخالفة. ومن أراد أن يعرف مواردهم ينتهج نهجهم بالأخذ عن أصحابهم وتلاميذهم، لا بالأخذ عن الكتب، بل يأخذ عن أصحاب هؤلاء وما تلقوه وما فهموه في أبواب الاعتقاد. وهم لا يقولون إن العقيدة محصورة فينا، ولكنهم عرفوا من دين الله عز وجل ما لم يعرفه كثير غيرهم، حتى شهد لهم الأبعد فضلا عن الأقرب، كما وقع في كلام بعض السادات حضرموت وكلام أهل مصر وكلام أهل اليمن من الشهادة لهم. وأعلنوا هم أنهم لا يعبؤون بمحمد بن عبد الوهاب لو أنهم قام وقال ما دعوتكم له باطلا، كما ذكر في بعض أخبار أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه وصل إلى اليمن في دعوته فتناظر مع رجل فقال له مناظره إنكم أيها النجديون لا تعرفون من الدين إلا ما جاء به محمد بن عبد الوهاب، فقال يا رجل لو أن محمد بن عبد الوهاب نشر لنا من قبله الآن وكان نشره آية ثم قال لنا إنما دعوتكم له باطل تكذبنا ورددنا عليه، فإننا عرفنا ما هو عليه من الحق بما عرفنا من كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على هذه البصيرة سلم. أحسن الله إليكم. وقوله في الكتاب ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا تجسيم ولا كيف ولا إلى آخره، وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة ولم يميز بينه وبين عقيدة المبتدعة، وذلك أن إنكار الأين من عقائد أهل الباطل وأهل السنة يثبتونه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أنه قال للجارية أين الله، فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب المبتدعة وأن إنكارها مذهب أهل السنة كما قيل وعكسه بعكسه. وأما الجسم فتقدم الكلام أن أهل الحق لا يثبتون ولا ينفونه فغلط عليهم في إثبات، وأما التعطيل والكيف فصدق في ذلك فجمع لكم أربعة ألفاظ نصفها حق من عقيدة الحق ونصفها باطل من عقيدة الباطل، وساقها مساقا واحدا وزعم أنه مذهب أهل السنة فجهل وتناقض. قوله رحمه الله ذلك أن إنكار العين إلى آخره في هذه الصفحة التاسعة فائدة في بيان أن إنكار العين من عقائد أهل الباطل. إنكار العين من عقائد أهل الباطل لما ثبت في قصة الجارية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء. وقدماء المخالفين في هذا الباب على إثبات الأين لا على إنكاره، نقله عنهم أبو العباس بن تيمية في نقض التأسيس، وتلميذه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، فنقل كلاما عن جماعة من هؤلاء كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاني والحسين بن أحمد الأشعري وغيرهم من قدماء المتكلمين أنهم يقولون بإثبات الأين وأن الله في السماء خلافا لما عليه متأخروهم. عليكم وقوله أيضا ويثبتون ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام إلى آخره، وهذا أيضا من أعجب الجهل، وذلك أن هذا مذهب طائفة من المبتدعة يثبتون الصفات السبعة وينفون ما عداه ولو كان في كتاب الله ويؤولونه، وأما أهل السنة فكل ما جاء عن الله ورسوله أثبتوه، وذلك صفات كثيرة، لكن أظنون قال هذا من كلام مبتدعة وهو لا يميز بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل. إذا تقرر هذا فقد ثبت خطره من وجوه الأول أنه لم يفهم الرسالة، التي بعثت ليثنى أنه بهت أهل بإثبات الجسم وغيره. الثالث أنه نسبه إلى الرافضة ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا المذهب وأهله. الرابع أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرافض والتجسيم وقد تبين إلى الرفض. من الخطأ الجاري قولهم الرفض أو الرفض، والصواب الرفض. ومنه قول الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد ليشهد الثقلان أني رافض، فهو الرفض بكسر الراء. الرابع أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيم وقد تبين أن الإمام أحمد وجميع السلف ينكرونه. فلازم كلام أن مذهب الإمام أحمد وجميع السلف مجسمة على مذهب الرفض. الخامس أنه نسب كلا كلامهما إلى الفرية الجسمية فجعل عقيدة إمام وأهل السنة فرية جسمية. السادس أنه زعم أن البدعة اشتعلت في عصر الإمام أحمد ثم ماتت حتى أحياها أهل الوشم فمفهوم كلامه بل صريح أن عصر الإمام أحمد وامثاله عصر البدع والضلال وعصر ابن إسماعيل عصر السنة والحق. إسماعيل هذا من المناوين للشيخ أيضا، تقدم من اسمه من؟ إبراهيم محمد بن إسماعيل قاضي شقراء، كان فقيها حنبليا. أحسن الله عليك. السابع أنه نسبهما إلى التعطيل والتعطيل إنما هو جحد الصفات. الثامن كفلهما أنهما نسبا من قبلهما من العلماء. الثامن كفلهما أنهما نسبا من قبلهما من العلماء. بهتهما أنهما نسب من قبلهما من العلماء إلى التعطيل لكونهما أنكر على خطيب من المبتدعة وهذا من البهتان الظاهر. التاسع أنه نسبهما إلى وراثة هشام الرافضي. العاشر أن المسلم أخو المسلم فإذا أخطأ أخوه نصحه سرا وبين له الصواب فإذا عاند أمكنه مجاهرة بالعداوة وهذا لما راسله صنف عليهما ما علمت وارسله الى البلدان اعرفوني اعرفوني اعرفوني حمزه وصف اعرفوني اعرفوني فاني قد جئت من الشام. واما التناقض وكون كلام يكذب بعضه بعضا فمن وجوه منها انه نسبهما تاره الى التجسيم وتاره الى التعطيل ومعلوم ان التعطيل ضد التجسيم وأهل هذا أعداء لأهل هذا والحق وسط بينهما. ومنها أنه نسبه إلى الجهمية والمجسمة والجهمية والمجسمة بينهما التناقض والتباعد كما بين السواد والبياض. وأهل السنة وسط بينهما. ومنها أنه يقول مذهب أهل الحق إثبات الصفات ثم يقول ولا أين ولا ولا وهذا تناقض. ومنها أنه يقول ما أثبته الله ورسوله أثبت ثم يقص ذلك بالصفات السبعة ثم يخص ذلك بالصفات السبع فهذا عين التناقض. قوله رحمه الله كما بين السواد والبياض يعني من جهة كونهما ضدين لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان أي في محل واحد فلا يكون المحل أسود وأبيض، ويرتفعان في أن يكون أصفر أو أحمر. وهذا عندهم في النسب الأربع يسمى بالضدية. وهذه الصفحة الحادية عشرة فيها من الفوائد بيان النسبة بين التعطيل والتجسيم، بيان النسبة بين التعطيل والتجسيم. نعم. فعقيدة التي نسب لأهل السنة جمع من نحو أربع فرق من المبتدعة يناقض بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ولو فهمت حقيقة هذه العقيدة لجعلتها ضحكة. ومنها أنه يذكر عن أحمد ضحكة كهمزة ولمزة صيغة مبالغة ويجوز اسم هيئة ضحكة لكن ضحكة أبلغ. نعم. لجعلتها ضحكة. ومنها أنه يذكر عن أحمد أن الكلام فيها بلا شيء مذموم إلا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيه ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم ويتكلمون بالعقيدة المعكوسة ويدعو أنها عقيدة أهل الحق. هذا ما تيسر كتابته عجل على السراج في الليلة. لاحظ قال هذا ما تيسر كتابته عجلا على السراج في الليل. هذا شو حط لنا الفائدة؟ هذه عنوان اختاروا لها عنوان ايش؟ السهر. طيب وغيره بيان همته، بيان علو همته، وأن نقص الحال لا يضعف الهمم. بيان همة إمام الدعوة وأن نقص الحال بالفقر وغيره لا إيش كنا لا يضعف الهمم ولا إيش؟ لا يوهن الهمة يعني، أو لا ينقص الهمة، لا يوهن الهمة. الصفحة 11 كان فيها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء الشيخ العتمي رحمه الله تعالى، ماذا تعرفونه ولا لا؟ العتمي الشيخ حسن بن جعفر العتمي رحمه الله تعالى، وفي قريبا يقول لي إن كثيرا من دروسي كنت أراجعها على ضوء القمر. كثيرا من دروسي كنت أراجعها، هو طلب العلم في قرية رجال من بلاد رجال ألمة، البلدة تسمى رجال، وكانت من قواعد العلم في المخلاف السليماني نحو 4 قرون، وعلماءها هم آل الحفظ، وكان من أواخر من تلمذني هذه المدرسة. فكان يقول إنني كنت أراجع دروسي على ضوء القمر لقلة الحال وغلبة الفقر عندنا. فكان رحمه الله تعالى مبرزا في العلم، وكان من فقهاء المذهبين، فكان شافعيا حنبليا. احفظ عدة متون من متون الشافعية لأنه المذهب المنتشر هناك، ويحفظ كذلك الزاد من متون الحنابلة. أحسن الله إليكم. والمأمول فيك أنك تنظر في أبعين البصيرة وتتأمل هذا الأمر واعرض هذا عليه واطلب منه الجواب عن كل كلمة من هذا، فإن أجبك بشيء فاكتب، وإن عرفته باطنا ولا فراجعني فيه وبينه لك، ولا تستحقر هذا الأمر، فإن حرصت عليه جدا عرفك عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة المبتدعة وصارت هذه الواقعة أنفع لك من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة، بسبب أن الخطأ والاختلاف مما يوضح الحق ويبين الخطأ فيه. هذه جملة مفيدة فيها بيان منفعة الردود لما فيها من أن الخطأ والاختلاف يوضح الحق ويبين الخطأ فيه. منفعة الردود فالردود على أهل الباطل تبين الحق وتوضحه، وربما بلغت منفعتها ما ذكر الشيخ، قال أنفع لك من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة. المقصود بها الردود على أهل الباطل بالحق، أما الردود على أهل الحق ما تنفع، وكذلك الردود بالباطل لا تنفع، وإنما الذي ينفع الردود بالحق على أهل الباطل. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل عن قول الشيخ في تسمية المعبودات أربابا، إذ الرب يطلق على المالك والمعبود وعلى الإله، وكل اسم من أسماء جل وعلا له معنى يخص بالتخصيص دون التداخل والتعميم، فأجاب الرب والإله في صفة الله تبارك وتعالى متلازمة غير مترادفة، فرب من الملك والتربية بالنعم، والإله من التأله وهو القصد لجلب النفع ودفع الضر بالعبادة. وكانت العرب تطلق الرب على الإله فسموا معبودتهم أربابا لأجل ذلك، أي لكونهم يسمون الله رب بمعنى إلها، والله أعلم. هنا فائدتان: الأولى بيان الصلة بين الرب والإله، بيان الصلة بين لفظ الرب بين لفظ الرب ولفظ الإله؟ أنها إيش؟ صلة تلازم وليست صلة ترادف. شيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب ذات الأصول قال: والرب هو المعبود، ما معنى الذي يستحب؟ فيلزم من كونه ربا أن يكون معبودا. وليس مقصوده رحمه الله بقوله الرب هو المعبود أن الرب معناه المعبود، وهو مذهب بعض أهل العلم. والصحيح أنه أراد أن الرب هو المستحق للعبادة، فهذه الجملة تبين تلك الجملة. ومن النقص الحاصل في شرح كتب إمام الدعوة رحمه الله قلة ملاحظة كلامه هو أو كلام أصحابه وأصحاب أصحابه الوارد في الدرر السنية. وقد تقدم في الجزء الأول والثاني مواضع من ثلاثة الأصول أو كشف الشبهات أو كتاب التوحيد تشرح بما ذكره هو أو ما ذكره أولاده أو أحفاده، فينتفع بها في ذلك. الفائدة الثانية في بيان حقيقة التأله، بيان حقيقة التأله. في قوله: وهو القصد لجلب نفع ودفع الضر بالعبادة. فالتأله هو إقبال العبد بقلبه حبا وخضوعا. لماذا يقبل؟ رجاء نفع ودفع ضر، هذه هي حقيقة العبادة. أحسن الله عليكم. سئل ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد الآن هذا شروع في آخر ممن له رسائل، ففي أسماء أصحاب الرسائل أولا الشيخ محمد من صفحة كم؟ من الصفحة 5 إلى 12. هذا كما قلنا لكم تجعلون فهرس لأسماء أصحاب الرسائل. أولهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الصفحة 5 إلى 12، والثاني أبناء الشيخ محمد، ومعهم حمد بن معمر في هذا الجواب، حمد بن معمر في الصفحة 12. وإذا أطلق أبناء الشيخ محمد فالمراد بهم غالبا من آية مرضي إيش؟ عبد الله و ايش؟ لا حسب ما كان من اهل العلم الدنيا علي. المقصود غالبا هما عبد الله وعلي، وكان اكبرهما علي. صحيح ان اكبرهما علي، وان امام الدعوه كنيته ابو علي، وهذان الرجلان هما اجل اولاده في العلم، وأجل الاثنين هو عبد الله، وهو الذي كانت إليه إمامة العلم بعد وفاة أبيه، فهو أوسع علما وأكمل. وقد توفي في مصر رحمه الله تعالى ودفن فيها في المكان المعروف إلى اليوم بتربة الوهابية. أحسن الله إليكم. سئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن ناصر رحمه الله تعالى، الشيخ حمد والشيخ محمد بن ناصر رحمه الله تعالى، عن آيات الصفات الواردة في الكتاب كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكذلك قوله: ولتصنع على عيني، وقوله: بأعيننا، وقوله: أسمع وأرى، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وغير ذلك في القرآن ومن السنة. قوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وكذلك النفس. وقوله: إن ربكم لا يضحك، وقوله: حتى يضع رجله فيها فتقول قط قط، وغير ذلك مما لا يحصر هذا القرطاس على ما تحملون هذه الآيات. وهذه لا حديث في الصفات فأجابوا بما نصه. الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قال الله ورسول وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان والإقرار بذلك والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قال الإمام مالك لما سئل عن قول الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك وعلته الرحضا يعني العرق وانتظر القوم ما يجيء منه فيه فرفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأحسبك رجل سوء فأمر به فأخرجه ومن أول الاستواء بالاستلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله وسلك غير سبيله. وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليدب والوجه وغيرها فيقال في النزول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة وثبت عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة رب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يشبهوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة فمن قال بقول جم فارق الجماعة انتهى كلامه. في الصفحة السابقة 13 فائدة قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها إنهم كما قال قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة حتى قال وهو الإقرار بذلك والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل. الفائدة الثانية في الصفحة نفسها وتاليتها كذلك عموم جواب مالك عموم جواب مالك بالاستواء بصدقه على سائر الصفات لأنه قال وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال ثم قالوا وهذا الجواب من مالك بالاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيره فيقال في النزول النزول معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا يقال في سائر الصفات واكتبوا عندها أيضا انظر الصفحة 32 لأن فيها تقرير هذا المعنى انظر أيضا صفحة 32 وصفحة 36 وصفحة 230 إلى 231 إذ في هذه الصفحات كلها تقرير هذه المعاني ومن قديم الموافقات في متابعة الإمام مالك رحمه الله تعالى ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة أبي جعفر الترمذي واسمه محمد بن أحمد أنه قال النزول معقول والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب قال النزول معقول والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب رواه الخطيب البغدادي في تاريخه عن محمد بن أحمد الترمذي ويكنى أبا جعفر توفي في سنة 90 و200 أو 95 و200 فيقال في سائر الصفات كالمنقول ها هنا عن مالك ومن تبعه ككلام أبي جعفر الترمذي رحمه الله وللذهبي رحمه الله تعليقة لطيفة على كلام الترمذي ذكرها في العلوم في كتاب العلو وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وتقرير الأئمة له في قوله والسؤال عنه بدعة يراد به السؤال عن الكيف، يراد به السؤال عن الكيف، لأن متعلقات السؤال عن الصفة ثلاثة لا رابع لها، لأن متعلقات السؤال عن الصفة ثلاثة لا رابع لها. أولها السؤال عن وجودها، وثانيها السؤال عن معناها، وثالثها السؤال عن كيفيتها. أولها السؤال عن وجودها، والثاني السؤال عن إيش معناها، والثالث السؤال عن كيفيتها. فأما الأول وهو السؤال عن الوجود فيتعلق به إثبات الصفات ونفيها، وهذا شيء ظاهر في الدلائل الشرعية، هل يوصف الله بالعلم أم لا يوصف الله بالعلم إلى آخر ذلك من الصفات. وأما السؤال عن معناها فهذا ظاهر في كلام السلف رحمهم الله تعالى، أن الصفة لها معنى فيذكر هذا المعنى، وإذا سئل عنه أجيب عن معناه. وأما الثالث وهو السؤال عن الكيف فهو الذي أراده مالك فمنعه، ومنعه السلف القاطبة أنه لا يسأل عن كيفية الصفة، لأن كيف الصفة عنا محجوب، وسيأتي تقرير هذا المعنى. وقوله أعني محمد بن الحسن من غير تفسير ولا تشبيه، هاتان الكلمتان كلاهما تحتاج إلى بيان. فأما قوله من غير تفسير فإن التفسير المنفي يتعلق به شيئان، أحدهما أن يتعلق به المعنى العام، أن يتعلق به المعنى العام وهو إيضاح الصفة، وهو إيضاح الصفة، والآخر أن يتعلق به معنى خاص، أن يتعلق به معنى خاص. والواقع في كلام من نفى التفسير كمحمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل إرادتهم تفسيرا خاصا منفيا، وهو تفسير الجهمية وغيرهم، وهو تفسير الجهمية وغيرهم. فهم في قولهم من غير تفسير أو ولا نفسرها لا يريدون ولا نبين معناه، وإنما يريدون نفي تفسير خاص وهو تفسير الجهمية الذي كانوا يذكرونه. وعلم إرادة هذا المعنى الخاص بما عرف عنهم من الكلام في معاني الصفات. فهؤلاء الأئمة ومنهم أحمد بن حنبل رحمهم الله لهم كلام في بيان معاني الصفات، فحينئذ يكون التفسير الذي أرادوا المنع منه هو إيش؟ التفاسير الباطلة التي تذكرها الجهمية. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد بنفيهم التفسير معنى خاصا وهو التفاسير الباطلة التي يذكرها الجهمية، ولو لم يذكره ابن تيمية فلا محيد عنه، لأنهم يذكرون في مقام تفسيرا لتلك الصفات، فوجب حمل كلامهم على ما يؤلف بينه لا ما على يقع التناقض والمخالفة بينه. وأما قوله ولا تشبيه فإن نفي التشبيه الواقع في كلام أئمة الهدى يراد به نفي التمثيل، وأما نفي التشبيه الواقع في كلام أئمة الهدى فالمراد به نفي التمثيل، لأن نفي التشبيه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فما وقع في كلامهم حمل على هذا المعنى، فما وقع في كلامهم حمل على هذا المعنى أنهم يريدون إيش؟ نفي التمثيل. والأكمل ترك نفي التشبيه لأمور ثلاثة، والأكمل ترك ذكر نفي التشبيه لأمور ثلاثة، أحدها أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وثانيها أن التشبيه ربما أطلق وأريد به المعنى الكلي المشترك، أن التشبيه ربما أطلق وأريد به المعنى الكلي المشترك في الصفة كالرحمة بين الخالق والمخلوق، والسمع بين الخالق والمخلوق، والبصر بين الخالق والمخلوق، فالقدر الكلي المشترك للصفة يسمى تشبيها، وحينئذ نفيه لا يصح. وثالثها أن التسلط بنفي التشبيه من مسالك نفاة الصفات، أن التسلط بنفي التشبيه من مسالك نفاة الصفات، فإنهم يقولون بلا تشبيه يريدون نفي الصفات، فإنهم يقولون بلا تشبيه يريدون نفي الصفات، ولهذا يقع في كلام أئمتهم تسمية مثبتة الصفات بالمشبه، ولهذا يقع في كلام أئمتهم تسمية مثبتة الصفات بالمشبهة، فالأكمل لهذه الأمور الثلاثة أن يدرك نفي التشبيه، فلا يذكر في العقائد يؤمن بصفات الله بلا تشبيه. وإذا وقع في كلام أحد من أئمة أهل السنة حمل على معنى حق وهو نفي التمثيل. أحسن الله إليكم. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لآية، وهذا أمر قد اتفق عليه السلف والأئمة رضي الله عنهم، ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء والبدع كالجهمية والمعتزلة ومن اتبعوا من المتأخرين لا يفهمون من صفات الله الواردة في الكتاب والسنة إلا التأويلات المستكرهة، ويجحدون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. وما أحسن ما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقول ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقول وهو السميع البصير رد على المعطلة، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه نعمة فكما أن المؤمنين يقولون في ذات الله لا تشبه الذوات، فكذلك يقولون في صفات الله لا تشبه الصفات. هذه الجملة فيها فائدتان: الفائدة الأولى بيان أن قول الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير رد على المعطلة والمشبهة، رد على المعطلة والمشبهة. والفائدة الثانية بيان معنى قولهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، بيان معنى قولهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذلك في قوله: فكما أن المؤمنين يقولون في ذات الله لا تشبه الذوات، فكذلك يقولون في صفات الله لا تشبه الصفات. هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني، هذا معنى النفي، ومعنى الإثبات أن إثبات الذات إثبات وجود، فكذلك إثبات الصفات، أن إثبات الذات إثبات وجود كما أن إثبات الصفات إثبات وجود كما أن إثبات الذات إثبات وجود. فصار قول أهل العلم القول في الصفات فرع عن القول في الذات يجمع أمرين، فصار قول أهل العلم القول في الصفات فرع عن القول في الذات يجمع أمرين، أحدهما متعلقه الإثبات، وهو أن إثبات الصفات إثبات وجود كإثبات الذات، أن إثبات الصفات إثبات وجود كإثبات الذات. والآخر متعلقه النفي، متعلقه النفي، وهو أن صفاته لا تشبه صفاتنا، صفاتنا، أن صفاته لا تشبه صفاتنا، كما أن ذاته لا تشبه ذواتنا، كما أن ذاته لا تشبه ذواتنا. وهذا آخر هذا المجلس، وأستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.